هذه الأعمال تعرض حصرياً على قناة ميوزك الرماز وعلى تردد 11054. قلب بحب ذاب كتب باسم العذاب نسوا من حب تاب وباني وراء نسى كل الحنان جرحني وبي خان جنت من قيامة على شبكة أوتار. قلبي بيش بدون شلون أعيش.